السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. المرة الماضية كان عندنا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. الحديث في صحيح مسلم، استمعنا إلى شرحه المرة الماضية وما فيه من فوائد. رأيت كلاما لأهل العلم في السائل للنبي صلى الله عليه وسلم من باب التنبيه والفائدة، هذا يسمى في علم الحديث المبهم، والمبهم قد يكون في السند وقد يكون في المتن. إذا كان الإبهام في السند رجل بمعنى لا يعرف عن شيخ من قبيلة كذا أو امرأة، إذا كان في الإسناد هذا يؤثر في السند لأنه لا ندري حال هذا المبهم هل هو ثقة أو ليس بثقة. أما إذا كان المبهم في الإسناد صحابي فهذا لا يقدح في الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من هي لا ندري، هذا لا يؤثر في صحة الحديث معرفته، لكن يكون له علاقة بالراوي عن هذا الصحابي هل له اتصال به أم لا. والمبهم الآخر مبهم في المتن، بمعنى في السياق، لما يروي الصحابي الحديث يذكر قصة فيه رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، أو دخل النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال له، أو بامرأة ونحو ذلك، هذا يسمى مبهم في المتن. مبهم في المتن، هذا الإبهام في المتن لا يقدح في صحة الحديث ولا يؤثر ولا علاقة له بالحكم على الحديث، لكن معرفة المبهم له فوائد. من ثمراته نعرف فضائل بعض الصحابة، لما نعرف أن الصحابي فلان هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أولا نعرف أن هذا الرجل هو صحابي وبالتالي يعد من الصحابة، ثانيا يكون منقبة له وفضيلة من فضائله، وقد يكون هنالك أحكام متعلقة به بعد إسلامه أو عند وفاته بأنه في سنة كذا كان حيا بدليل نحو ذلك، وهنالك فوائد متعددة. اللفتة اللطيفة في هذا الباب أن السائل هنا في هذا الحديث اسمه النعمان ابن قوقل، هكذا قوقل ليس جوجل، كتابة مثل جوجل إذا كتبنا بالقاف وليس بالجيم، ولكن هذا الصحابي اسمه النعمان ابن قوقل. النعمان ابن قوقل، أردت أن أتكلم عن هذه الفائدة واللطيفة استفادة للوقت، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع. اللهم آمين، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في مجالس التدبر القرآن والسنة، وهي كما تعلمون مجالس تعنى بتدبر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال مجلس أسبوعي في قراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى مع التعليق عليه يوم الأربعاء، ومجلس في قراءة كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يوم الأحد. وهذا هو المجلس 11 من مجالس تفسير الأربعين النووية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وينفع بها وأن يجعلها خالصة له سبحانه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء،

فمن طهر باطنه بالتوحيد وظاهره بالماء فقد استفتح باب الجنة. وهذا الحديث حقيقة يتناول جوانب عديدة من الطهور وذكر الله عز وجل، الحمد والتسبيح، وعن الصلاة والصدقة والصبر والقرآن العظيم. وما ذكر أو ما ذكر الشارح رحمه الله تعالى حول التسبيح وحمد الله عز وجل وهذا الجزاء العظيم من رب العالمين للتسبيح والتحميد، قول الحمد لله فما لها من مكان بأنها تملأ الميزان، وكذلك سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، كلمات يسيرة يلقيها العبد عندما يسأل كيف أنت، أو عندما يأكل، أو عندما يشرب، أو عندما يكرمه الله عز وجل بنعمة، لكنها محبوبتان عند الرحمن سبحانه وتعالى، تملأ الميزان. الإنسان يتدبر هذا المعنى عندما يسأل فيحمد الله عز وجل على ما فيه من نعم وما أكثرها. وكما يقول العلماء، الشكر حافظ جالب، يحفظ النعمة ويجلب غيرها من النعم، فهو ذكر وحمد وثناء على الله عز وجل مع كذلك التسبيح وما فيه من تنزيه الله سبحانه وتعالى. تفضلوا. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما ذكر الشيخ الله يحفظ الشيخ عاصم وبين الشيخ بن عثيمين، هذا حديث عظيم جدا في قوله الطهور شطر الإيمان، كما بين الشيخ عاصم، أقول من أعظم نعم الله علينا أن شرع لنا الوضوء، فالوضوء فيه من الخيرات العظيمة ما لا يعلمه إلا الله. وكما قال الشيخ وبين أن من تطهر حسيا بالوضوء ثم تطهر معنويا بالذكر الذي يذكر بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني متطهرين، فتحت له أبواب الجنة كما جاء في الحديث. ففي هذا حديث عظيم. والطهور أيها الكرام من الفطرة، حتى أن الله سبحانه ذكر في القرآن أنه يحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أذكر كلمة للشيخ بن عثيمين أنه قال أننا قليلا ما نستحضر ونحن نتوضأ أو نغتسل نستحضر هذا المعنى، أننا نفعل ذلك نرجو أن نكون ممن أحبهم الله، فالله سبحانه يحب المتطهرين. وسبحان الله، دائما أذكر الآية كيف أنه إذا انتكست الفطرة أصبحت الفضيلة منكر، كما قال عليه الصلاة والسلام عن القلب الأسود كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ونذكر قوم لوط حين قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فيعجب كيف إذا انتكست الفطرة تغيرت القواعد ولم يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، نسأل الله العافية. ثم بعدها قال الحمد لله تملأ الميزان، وقد جاء في الحديث سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. ثم جاء في الحديث أيضا وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. أيها الكرام، أجر عظيم إذا قرنت التسبيح بالحمد، لأنك تنزه الله سبحانه عن كل نقص وفي نفس الوقت تحمده على كل كمال. فلذلك كان للذكر سبحان الله بحمده أجر عظيم في السنة، كما بين الله سبحانه أيضا في القرآن، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سبحان الله بحمده من قالها 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال لزوجته أن لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وقد ورد عن أهل العلم أن سبحان الله بحمده ذكر الملائكة، وأيضا في حديث آخر أنها صلاة كل شيء. فأكثر من هذا الذكر العظيم والله له أجر لا يعلمه إلا الله. ويكفي ما جاء في هذا الحديث بنص نبينا صلى الله عليه وسلم أن سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. جزاكم الله خير، تفضل يا شيخ. اللهم آمين إياكم. قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، أي صلاة الفريضة والنافلة نور، نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور في الحشر، لأن الحديث مطلق. وجرب تجد، إذا صليت الصلاة الحقيقية التي يحضر بها قلبك وتخشع بها جوارحك، تحس بأن قلبك استنار وتلتذ بذلك غاية الالتذاذ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. والصدقة برهان. الصدقة تفضل. والصدقة برهان. الصدقة بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله عز وجل. برهان أي دليل على صدق إيمان المتصدق. وجه ذلك أن المال محبوب للدهوس، ولا يبذل المحبوب ولا يبذل المحبوب إلا في طلب ما هو أحب، وهذا يدل على إيمان المتصدق. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهانا. جزاكم الله خير. أقول: الصلاة وما أدراك ما الصلاة، ركن عظيم من أركان الإسلام، كم ذكرت في كتاب الله وأقيم الصلاة، وكم جاء ذكرها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهي نور يستضاء به، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهي نور أيضا لأصحاب المساجد الذين يرتادوا المساجد، فيوم القيامة يقال لهم: بشر المشائين في الظلم، إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والصدقة برهان من الأدلة على صدق إيمان الإنسان، وهو كونه يتصدق لله، وبخاصة إذا كانت الصدقة عن سر ويجتهد في أن تخفى، إلا في الأمور التي يسن إظهارها كصدقة الفطر أو لأجل أن يقتدى به في بعض الأعمال. جزاكم الله خير شيخ. لفتة يسيرة فقط في قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، أي تنير للعبد الدروب في الدنيا كلها، وكما قال الشيخ هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأيضا من حافظ على الصلاة دائما تجده دائما يسابق بالخيرات ويسارع فيها. ثم أسأل نفسي ونسأل أنفسنا جميعا: إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، فما هي حال وحياة من لم يصلي أو فرط في الصلوات أو تضيع عنه ويمر عليه اليوم والأيام من شبابنا لا يصلي، بمفهوم الحديث أن حياته ظلام، ظلمات بعضها فوق بعض؟ النور في الصلاة، والله لن تجد السعادة إلا إذا حافظت على هذه الصلاة حيث ينادى بها وفي أوقاتها. أذكر كلمة للشيخ الشنقيطي الشيخ حفظه الله، يقول: أن من أقام أمر الله كما أمر في المساجد أقام الله جميع كل أموره. وهذا مشاهد في مسألة الصدقة برهان. سأذكر مثلا يسيرا كيف أن الصدقة برهان على إيمانك بالغيب، لأن الإيمان إيمان بالغيب، بالله وملائكته وكتبه ورسله. فلنفترض أيها الكرام أننا نعيش في قرية، وأن هناك جبلا من الجهة الشمالية، وجاءنا رجل من ذاك الجبل وقال: هناك جيش. وهذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، أن هناك جيش سيغزونا وسيصل بعد يومين. الكل سيزعم أنه صدق ذاك الرجل، لكن متى يعلم من الذي صدق أو لا؟ إذا قال الرجل: فليد فلنجمع تبرعات لنستعد لمقاومة ذلك الجيش. فمن سيدفع من جيبه؟ يدفع الدافع أنه يدفع، لأنه صدق ذلك الرجل أن هناك حقيقة جيش قادم، فصدق إيمانه بكلام الرجل بالفعل وأنفق. لذلك والله أعلم، الصدقة برهان. الصدقة برهان على إيمانك بالغيب، برهان على يقينك بيوم الله باليوم الآخر، برهان على أنك تؤمن يقينا أنك ستجد ذلك عند الله في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاسأل الله أن يعيننا وإياكم، ويجعلنا من مقيمي الصلاة، وأن يجعل في قلوبنا نورا، وأن يرزق وأن يعيننا وأن يقينا شح أنفسنا، ويجعلنا من الموفقين في سبيله بالليل والنهار. اللهم آمين. قوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، الصبر حبس النفس عما يجب الصبر عنه وعليه. قال أهل العلم: والصبر ثلاثة أنواع. الأول صبر عن معصية الله، بمعنى أن تحبس نفسك عن فعل المحرم حتى مع وجود السبب. ومثاله رجل حدثته نفسه أن يزني والعياذ بالله فمنع نفسه، فنقول هذا صبر عن معصية الله. وكما جرى ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسها والعياذ بالله في حال هي أقوى ما يكون للإجابة، لأنها غلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي تدعوه إلى نفسها، فقال إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، يعني فإن خنته في أهله فأنا ظالم. ومن شدة الإلحاح هم بها كما قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فصبر ولم يفعل مع قوة الداعي وانتفاء الموانع، فهذا صبر عن معصية الله. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب جمال فقال إني أخاف الله. الثاني أنواع الصبر: صبر على طاعة الله، بأن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة، كرجل أراد أن يصلي فدعته نفسه إلى الكسل أو إلى الفراش أو إلى الطعام الذي ليس بحاجة إليه أو إلى محادثة الإخوان، ولكنه ألزم نفسه بالقيام للصلاة، فهذا صبر على طاعة الله. الثالث صبر على أقدار الله، فإن الله تعالى يقدر للعبد ما يلائم الطبيعة وما لا يلائم، والذي لا يلائم يحتاج إلى صبر بأن يحبس نفسه عن التسخط القلبي أو القولي أو الفعلي إذا نزلت به المصيبة. فإذا نزل بالعبد مصيبة فإنه يحبس قلبه عن التسخط القلبي، يقول إنه يرضى عن ربه عز وجل، والتسخط القولي بأن لا يدعو بالويل والثبور كما يفعل أهل الجاهلية، والتسخط الفعلي بأن لا يشق الجيوب ولا يلطم الخدود وما أشبه ذلك. فهذا نسميه صبرا على أقدار الله، مع أنه كره أن يقع هذا الحادث. وهناك مرتبة فوق الصبر، وهي الرضا بأقدار الله، أكمل حالا من الصبر على أقدار الله. والفرق أن الصابر قد تألم قلبه وحزن وانكسر لكن منع نفسه من الحرام، راضي قلبه تابع لقضاء الله وقدره، فيرضى ما اختاره الله له ولا يهمه، فهو متمشى مع القضاء والقدر إيجابا ونفيا. ولهذا قال أهل العلم: إن الرضا أعلى حالا من الصبر، وقالوا إن الصبر واجب والرضا مستحب. قوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، ولم يقل إنه نور، والصلاة قال إنها نور، وذلك لأن الضياء فيه حرارة، كما قال الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء. والصبر فيه حرارة ومرارة لأنه شاق على الإنسان، ولهذا جعل الصلاة نورا وجعل الصبر ضياء لما يلابسه من المشقة والمعاناة، كما قيل: الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. أحسنتم، جزاكم الله خير. قلت أكيد لما ذكر سمو الأمير جزاه الله خيرا حول الصدقة، وبأنها متعلقة بالإيمان باليوم الآخر وما أعد الله سبحانه وتعالى للمتصدقين، وهي كذلك من الأدلة على صحة الإيمان. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين فقال سبحانه: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهنا الفارق بين المؤمن والكافر، بأن المنافقين ينفقون على وجه الإكراه، وأما المؤمن والمسلم فينفق تقربا واحتسابا وامتثالا لما أمر الله ورغب فيه ربنا سبحانه وتعالى. قد نجد عند غير المسلمين أو عند الكفار من ينفق في جوانب متعددة لا شك في ذلك ولا ريب، لكن المؤمن هو الذي يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ويكون أو تكون هذه النفقة نابعة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والصبر بابه عظيم، من عظم الصبر وأهميته ومنزلته كون الصبر إنما أمره كما أخبر الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولا يوجد شيء من الأعمال وعد صاحبه بالثواب كالصبر بغير حساب. ومن الأدلة على ذلك على عظم الصبر التواصي به، كما قال سبحانه بسورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حريا بنا تواصى بالصبر على الصبر بأنواعه كلها كما يخرى الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا اللهم آمين. قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل الأمين القوي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، لا تبديل فيه ولا تغيير. ولهذا وصف الله تعالى جبريل الذي هو رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قوي أمين، كما قال الله عز وجل: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ليتبين أنه عليه السلام أمين على القرآن، قوي على حفظه وعدم التلاعب به. هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل عليه السلام، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناه، فالأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص كلها كلام الله عز وجل. وقد ذكره الله تعالى بعد أن أقسم قسما عظيما، فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون بمعنى اعلموا، كما أقول لك إن هذا لو تدري شيء كبير. إنه لقرآن كريم، أكد الله عز وجل ذلك بالقسم وبإن وباللام، في كتاب مكنون، وهو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة. فالضمير لا يعود على القرآن أو المصحف. والقرآن حجة لك أو عليك، يكون حجة لك إذا قمت بما يجب له من نصيحة. وقد سبق في حديث تميم الداري رضي الله عنه النصيحة لله ولكتابه، وسبق هناك شرح النصيحة للكتاب. فيكون القرآن حجة لك إذا نصحت له، ويكون حجة عليك إذا لم تنصح له. مثال ذلك قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا رجلان، أحدهما لم يقيم الصلاة فيكون القرآن حجة عليه، والثاني أقام الصلاة فيكون القرآن حجة له. ورجل آخر لم يؤتي الزكاة فالقرآن حجة عليه، والثاني آتى الزكاة فالقرآن حجة له. قوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، أي كل الناس يخرج. معذرة، جزاك الله خير. أقول قول النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لصاحبه متى؟ عندما يتلو الإنسان هذا الكتاب العظيم حق تلاوته، فيؤمن بما ذكر الله سبحانه وتعالى به، فيعمل بالمحكم منه، ويؤمن بالمتشابه منه، ولا يكون ذلك فيه شك في أي شيء من أوامر الله، ويحل ما أحل الله، ويحرم ما حرم الله عز وجل. هذا هو الإيمان الحقيقي، وهو الحجة لصاحب القرآن. وأما الذي يكون القرآن حجة عليه، من لم يقرأه، ومن لم يتدبره، ومن لم يعمل بما أمر الله، ومن لم ينتهي عما نهى الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين قال فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به

إما غانم وإما غارم، وليس هناك مرتبة لا له ولا عليه، إما للإنسان وإما على الإنسان. ويتفرع على هذه الفائدة أن يحاسب الإنسان نفسه هل عمل بالقرآن فيكون حجة له أو لا فيكون حجة عليه، فليستعتب. الحادي عشر، عظمة القرآن، وأنه لن يضيع هكذا سدى، بل إما للإنسان وإما على الإنسان. ثاني عشر، بيان حال الناس، وأن كل الناس يعملون من الصباح وأنهم يبيعون أنفسهم، فمن باعها بعمل صالح فقد اعتقها، ومن باعها بعمل سيء فقد أوبقها. الثالث عشر، من الفوائد أن الحرية حقيقة، هي القيام بطاعة الله عز وجل، ليست إطلاق الإنسان نفسه ليعمل كل شيء أراده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان، فكل إنسان يفر من عبادة الله فإنه سيبقى في رق الشيطان. انتهى كلامه رحمه الله. جزاك الله خير محمد، حفظك الله وسلمك. أيها الكرام، استوقفني الحقيقة، جزاكم الله خير، رحم الله الشيخ وأجله المثوبة، شرح عظيم لهذا الحديث. يمكن أن نلخص هذا الحديث العظيم فيما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حقيقة عبارة عن أحاديث، كل جملة منها جملة مستقلة عظيمة بذاتها. أي والله، هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نلخصها بأمرين: إحسان إلى النفس وإحسان إلى الخلق. أما الإحسان إلى النفس بأن يحسن الإنسان إلى نفسه تجاه ربه، من تطهيرها من أدران الشرك والإلحاد والنفاق، ويؤمن بالله وينزه الله سبحانه وتعالى عن الشريك وعن المثيل وعن الشبيه، واستسلام تام لله عز وجل مع ذكر الله من تسبيح وتحميد، مع الصلاة لله عز وجل، ومع الصبر على أوامر الله، والصبر عما يسخط الله عز وجل، والصبر على ما يبتلى به من محن وأمور. وأما الإحسان إلى الخلق فالصدقة هي إحسان إلى الخلق، والقرآن فيه إحسان إلى النفس وإحسان إلى الخلق، والله عز وجل قد قال: وأحسنوا، وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا كله إحسان إلى النفس وإحسان إلى الخلق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. جزاك الله خير شيخنا الحبيب وحفظك وسلمك. استوقفني أيها الكرام نقطة، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بأنها نور، ووصفه أيضا عليه الصلاة والسلام للصدقة بأنها ضياء. وتذكرت قول الله عز وجل في كتابه الكريم حين قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. تخيل، استعينوا بالصبر والصلاة، ووصف الصبر بأنه ضياء، ووصفت الصلاة بأنها نور. فمن استعان بهما معا بالصبر والصلاة هل تقف في وجهه ظلمة؟ بل إن حياته كلها نور. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت عليه واشتد عليه الأمر وحزبه أمر فزع إلى الصلاة. وأقول لكل مهموم، لكل من ضاقت نفسه وأقبلت عليه الكروب وأظلمت به الدروب، عليك بهذه الآية: استعن بالصبر والصلاة، افزع إلى الصلاة، توضأ وصلي ركعتين وناجي فيهما ربك، وستجد بإذن الله الضياء والنور. وكلما أردت النور أكثر من النوافل، بل يأتيك ما هو أعظم من النور، وهو محبة الله جل في علاه، كما جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بأحب شيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه أعظم منزلة ممكن أن يصل إليها الإنسان، فنسأل الله العظيم الكريم الرحيم من فضله. أيضا لفتة أخيرة في الصبر الإخبار أيها الكرام عن البلوى أو عن المصيبة أو عن المرض من باب الإخبار لا من باب الشكاية لا ينافي الصبر والله أعلم. قال بعض أهل العلم أن أيوب عليه السلام أثنى عليه ربه فقال إنا وجدناه صابرا رغم أنه وقد قال قبلها إني مسني الضر. وكان أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الأحاديث أنه دخل على عائشة فاشتكت من رأسها فقال بل أنا ورأسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيكون من باب الإخبار لا من باب الشكوى. أما من يقوله من باب الشكوى فوالله ضعيف يستنجد بضعيف. فنسأل الله العافية والسلامة وجزاكم الله خير جميعا. وأنا أقول ما أدري أنا رأيي يا شيخ عاصم أن الحديث الثاني حديث عظيم حديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. لعلنا نسمع نص الحديث اليوم ثم بإذن الله نفرد المساحة القادمة كاملة لأسبوع القادم يوم الأحد لشرح هذا الحديث العظيم الذي كان بعض الصحابة وأبي ذر وغيره يجتو على ركبتيه إذا قرأ هذا الحديث ورواه. فهذا رأي شيخنا الحبيب ولعل الشيخ محمد يذكر لنا الحديث نصه ثم بإذن الله نختم. أبشر. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مهلته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. الله أكبر. حديث والله عظيم جدا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء وأنت الكريم ونحن البخلاء وأنت القوي ونحن الضعفاء وأنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. اللهم اهدنا اللهم أطعمنا اللهم اكسنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي أخطأنا بها في الليل والنهار إنك تغفر الذنوب جميعا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. جزاكم الله خير جميعا. وأسأل الله أن يجعل القرآن حجة لنا يوم القيامة. والله شرف عظيم أن تأتي يوم القيامة والقرآن وهو كلام الله يكون حجة لك عند الله جل في علاه أنك كنت تتلوه وتقرأه في الليل والنهار وتعمل به وتحفظه وتدعوه وتربي أبنائك عليه. والله هذا هو الشرف وهؤلاء هم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فجزاكم الله خير ولعلنا إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم نفرد لهذا الحديث مساحة كاملة بما فيه من الفوائد والهدايات العظيمة. وموعدنا القادم بإذن الله بعد غد في مجلس التفسير في تفسير آيات من سورة البقرة بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء، وبإذن الله في مناسبات الخير نلتقي، ولعل شيخنا الحبيب إن كان له كلمة أخيرة ونختم بإذن الله. جزاكم الله خير جميعا. الله يطيبكم بارك فيكم، جزاكم الله خير، كفيتم ووفيتم، أسأل الله عز وجل. إنما هو تذكير فقط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله أكبر. فهذه فرصة يعني عظيمة، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. جزاكم الله خير أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأسأل الله أن يجعل هذه المجالس مجالس القرآن في تفسير سورة البقرة من هذا مما يجعلها حجة لنا جميعا وشفيع لنا ومن نحب ومن يسمع يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.